الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويبتدئ هذا اللقاء بشرح وتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين، ثم يشرع بعدها بشرح درس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله في باب المجاهدة الحديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في باب المجاهدة الذي أورد فيه المؤلف جملة من الأحاديث، ومنها حديث حذيفة هذا الذي ذكره هنا، وهو في بيان قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، والأصل في قيام الليل أن يصليه الإنسان منفردا، الأصل أنه لا يصلى في جماعة إلا ما كان من قيام رمضان، صلاة التراويح فهذا وارد، وما عدا ذلك الأصل فيه أن يصليه الإنسان منفردا في بيته، لأن الناس يتفاوتون من حيث الفرص التي قد تتاح لهم، فمن الناس من يصلي من أول الثلث الأول من الليل، ومنهم من آخره، يتفاوتون في ذلك ومقدار ما يصلون، فكل إنسان يصلي قدرته من قيام الليل، ولذا لم يشرع فيه الجماعة، وإلا كان ترى هناك قيام الليل يصلي فيه الناس جماعات، فلذا قال العلماء الأصل في مثل هذا أنه لا ليس فيه جماعة، لكن لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة معه حذيفة كما في هذا الحديث، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه ابن عباس، يعني ليس هذا شيئا منتظما أو راتبا، لكن إن وجده يصلي فصلى معه لا حرج، لا نقول إن هذا لا يجوز، لكن الأصل أن الإنسان يصلي منفردا. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده حذيفة يصلي فصلى معه، فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة قال يركع عند المئة، يعني إذا قرأ مئة آية ركع، يقول فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، قلت حتى ينهي السورة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من البقرة، من سورة البقرة، فشرع في النساء، في سورة النساء حتى فرغ منها، ثم شرع في آل عمران حتى فرغ منها. يعني هذه الثلاث السور ما يقرب من 5 أجزاء ونصف الحزب وربعين في ركعة واحدة. هنا أولا لماذا قدم آل عمران، لماذا قدم النساء على آل عمران؟ قال العلماء، أجاب بعض العلماء بأن هذا قبل العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وبعضهم قال إنه لا مانع، أن يجوز للإنسان أن يقدم سورة وأن يؤخر سورة، وإن كان ترتيبها على هذا الترتيب توقيفي، لكن قالوا لا مانع، وبعضهم قال هذا قبل العرضة الأخيرة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم 5 أجزاء في ركعة واحدة، ولم يذكر هنا ماذا قرأ في الركعة الثانية، لكنه ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ركع بعد ذلك وكان ركوعه قريبا من قيامه. ولا تظن أن هذه القراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة كما يقرأ الحافظ، فقد يقرأ الجزء في 20 دقيقة أو في نصف ساعة، لا، قرأها مترسلة، يقف عند كل آية، إذا كانت آية تتعلق بالجنة سأل الله عز وجل الجنة، أو تتعلق بالنار استعاذ الله من النار، آية عذاب استعاذ الله عز وجل من ذلك. فانظر هذه 5 أجزاء ثم هذه القراءة الطويلة ثم كيفية هذه القراءة ثم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في ركوعه ونحو ذلك، قراءة صلاة طويلة، لأن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أن يطيل يطيل لا حرج عليه، إنما الصلاة التي ينبغي تخفيفها يعني بقدر لا تضر بالناس، ومن كان إماما يصلي بالناس، لأن وراءه الضعيف والمريض وما أشبه ذلك، وذا الحاجة، فلا بد أن يراعي حالتهم. أما إذا كان الإنسان يتطوع لنفسه فليقرأ ما شاء، هذا يصلي القيام كله بجزء، وهذا يصلي بنصف جزء، وهذا يصلي بما تيسر له من القرآن، كل إنسان بحسب قدرته. وهذا من الفروق بين التطوع والفريضة، لأن الفريضة ملزم الإنسان بها، ولو أطال ربما أدى ذلك إلى فتنة هذا الإنسان، ولهذا لما أطال معاذ في صلاة العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف، لأنك لو كنت إماما وقلت أنا لا أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في المغرب وبدأت الأعراف وقرأت يعني ما يقارب جزء وشيء، فربما فتنت الناس، فينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأحوال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أطال في المغرب أو في غيرها، لكن يعني هذا في حالات نادرة ليبين لهم الجواز، لم يكن هذا هو الهدي العام منه صلى الله عليه وسلم في الإطالة. فهنا يبين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا لما رأت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد ويطيل في الصلاة قالت: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: إني أحب، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يشكر نعمة الله عز وجل؟ وهذا مما ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه، فخير موضوع هو الصلاة، وخير وقوف الإنسان بين يدي ربه يسأله مغفرته ورحمته. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدع. متفق عليه. نعم، الإنسان إذا كان وراء إمام وأطال عليه إطالة زائدة لا يتحملها له أن يترك الصلاة، كما فعل الرجل مع معاذ لما جلس وتركه وأتم لنفسه. لكن قالوا هذا من حسن أدب ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبإمكانه أن يجلس. الإنسان إذا كان في القيام في التطوع يجوز له أن يصلي جالسا وهي على النصف من صلاة القائم، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أتم معه الصلاة، واعتبر أن ترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سوء. قال: هممت بهذا، لأنه تعب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ساعتين أو ثلاث ولا يتحمل هذا. والناس الآن ترى الإمام إذا قرأ بهم صفحتين في التراويح قالوا: هذا يطيل. هذه ليست إطالة، هذا قيام ليل، وهو يعينهم. فمن أراد أن يصلي قائما صلى قائما، ومن أراد أن يصلي جالسا صلى جالسا. هذا بخلاف الفرض، لا يعني لا تجوز هذه الإطالة على الناس، أن يشق على الناس حتى ينفرهم من الصلاة، لكن يصلي بالشيء المعقول بما يقارب سورة الأعلى والغاشية أو ما أشبه ذلك، يعني صفحة إلا صفحة كاملة لا يضر. هذه ليست إطالة. فهذا كله يدل على الاجتهاد في عبادة الله وفي طاعته وفيما يقرب إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.